لعظمائهم وتابعهم كثير من الناس على هذه البدع، فجعلوا عاشورا مأثما للحسين، وجعلوا في رمضان مأثما لعلي، وتابعهم كثير من البدع فجعلوا مآثم وجعلوا موارد لا ما أنزل الله بها من سلطان. وأهل السنة والجماعة وأهل الحق لا يرون فعل هؤلاء ولا فعل هؤلاء، ويقولون يجب التوقف عن كل بدعة وترك كل بدعة والسير على منهاج الرسول صلى الله عليه وسلم الذي سار عليه في حياته وسار عليه أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم وسار عليه أمة الهدى بعده. وقالوا يجب أن نعمل بقوله عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو مردود، فقوله صلى الله عليه وسلم ما أحدث في أمرنا في ديننا هذا ما ليس منه ورد فهو مردود. وقال شر الأمور وقال وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. وكثير من هؤلاء الذين أحدثوا هذه البدع أحدثوا معها أنواع من الشرك، فتجدهم يغلون في الرسول صلى الله عليه وسلم وفي من يعظمون من الناس كعلي وحسين وغيرهم من البدوي في مصر وكشير عبد القادر الجيلاني في العراق وابن عربي في الشام وآخرين يعظمونهم ويغلون فيهم عند اجتماعهم وعند اجتماعهم حال الاحتلال وغيرهم وفي غير ذلك. وهذه ثمرات الغلو وثمرات البدع، ثمرات الغلو والبدع الشرك بالله عز وجل، تنتهي بالناس الى الشرك بالله والى اله غيره. فانه عند المديح لا يدعه الشيطان يقفون عند حد، فاذا جاء المديح جرهم الشيطان الى الشرك بالله عز وجل حتى يمدحوا الرسول صلى الله عليه وسلم او غيره من الناس بالشرك بالله بالشرك الاكبر، ويقول انه يستغاث به وانه يزولى ويكشف القربات ويعلم الغيوب الى غير هذا من الشرك بالله نعوذ بالله من ذلك. هذا من المدح يجرهم الشيطان في مدحهم حتى يقعوا في الشرك الاكبر، وحتى يقولوا في الرسول صلى الله عليه وسلم انه يعلم الغيب وهو هو الذي يعلم الغيب سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله سبحانه وعنده لا غيب يعلمها الا هو سبحانه وتعالى. ويقول فيه انه يغيث الملهوفين وينصر المسلمين على عدوهم بعد موته عليه الصلاه والسلام ويرحل ويرحل حتى قالوا انه يعطي الجنه من يشاء ويغلبها من يشاء، وقالوا انه يعلم اللوح المحفوظ ما فيه وان من جوده الدنيا وضغطها، هذا كله من الجهل بالله. حتى قال البوصيري في قصيده معروفه بالبردع، يقول في قصيدته المشهوره التي يحفظها كثير من الناس ويتخذها وردا في الصباح وفي الشرك الاكبر ويكونها في الموارد، يقول فيها والخرافات الكثيره ما يقع. ثم هذا البدعه جرتهم الى بدع كثيره، فصاروا يوجدون احتفالات كثيره لمن يسمونهم بالاولياء في كل مكان، حتى يوجد في افريقيا مئات او الاف الموالد وفي غيرها من البلدان كلها باسباب هؤلاء الضالين الذين احدثوا هذه البدعه، وصاروا ائمه في الشد والبدع، وهم بنو قبيل القداح الباطنيون الذين احدثوا بدعه في مصر في القرن الرابع، ثم تابعهم بعض الناس على ذلك حتى انتشرت هذه البدعه. فوجب علينا وعلى غيرنا وعلى العلم ان يبينوا للناس ما وقع فيه بعض الجهله وما غلا فيه بعض الناس من المنتسبين للعلم اغترارا بهذه البدعه واغترارا بغيرهم واقتداء بمن جهل الحق وراجع عليه الباطل واشتبهت عليه الامور. وقد تعلق بعضهم بهذه البدعه لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه قال لما سئل عن صوم يوم الاثنين قال ذلك يوم ولدت فيه وبعثت فيه وانزل علي فيه عليه الصلاه والسلام، ذلك يوم ولدت فيه وبعثت فيه قال وانزل علي فيه. وهذا لا حجه فيه لاحد لو عقل اهل البدع، فإنه يدل على شرعية صومه فقط، وليس فيه الاعتزال بالمولد. والنبي صلى الله عليه وسلم صام الاثنين والخميس وقال إنهما يومان تعرض فيه من عمل على الله، وإن يحب أن يعرض عملي وعصائي. فصام يوم الاثنين لأنه يوم عظيم أنزل الله عليه فيه وولد فيه، ويوم تعرض فيه العمل على الله عز وجل. الذي عظمه النبي صلى الله عليه وسلم بالصوم، يريد تعظيمه بالصوم يعظمه بالصوم كما شرع الله ذلك. يوم الاثنين يوم فاضل، يوم الخميس يوم فاضل، تقع فيه ملامات على الله عز وجل. فإذا صامها صامهم الإنسان كما صامهم النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حسن ومشروع. لكن أين الاحتفال؟ هل احتفل به النبي صلى الله عليه وسلم أو أصحابه؟ تعظيمه بالصوم الذي شرعه الله لا بغيره. وبعضهم يتعلق بأن النصارى واليهود يعظمون أنبياءهم بالأعياد، كيف نعظم نبينا؟ وهذا من الجهل الكبير. نبينا صلى الله عليه وسلم حذرنا نفسنا أن نشبه بأعداء الله اليهود والنصارى، ونهانا أن نقلد اليهود والنصارى في أعيادهم وفيما هم عليه من الباطل، وقال لتتبعن سنة من كان قبل حجر قدة في قدة حتى لو دخلوا بحرب بلا دخلتموه لحذرنا. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال ثمن. وفي الأخير قال يا رسول الله والروم؟ قال ثمن. إن هم أولئك الذين يحذركم من اتباعهم وتقليدهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم حذرنا من تقليد اليهود والنصارى والتشبه بهم في عوائدهم وأعيادهم. فإذا أوجدوا أعيادا لعظمائهم أو لأنبيائهم أو لعيسى عليه الصلاة والسلام فليس لنا أن نقلده في باطلهم، وليس لنا أن نتشبه بهم ولا أن نعمل أعمالهم، بل نتبرأ من ذلك وننتهي عن ذلك، ونعلم أن قد ابتدعوا في دينه ما لم ينبه الله، وأن رسولنا صلى الله عليه وسلم نهانا أن نقلدهم أو نتشبه بهم. فالدعوة إلى أن نوجد عيدا للمولد مثل فعل النصارى معناه دعوة للتشبه بالنصارى، ومعناه الدعوة إلى تقليد النصارى وأشباههم من اليهود فيما أحدثوا من البدع. هذه حجة داحظة وحجة فاسدة معناها المصادمة لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، والمعارضة لما حذر منه عليه الصلاة والسلام. وحذرنا أن نشبه بأعدائنا، وحذرنا أن نقلد أعدائنا، فكيف تشبه بهم في الأعياد؟ ثم هذه الأعياد مهما كانت فهي محل الشر والفتن، ومحل البدع، ومحل الغلو والإخراط والزيادة في دين الله، فوجب منعها لكونها بدعة، ولما يترتب عليها في كثير من الأحيان وفي كثير من البلدان يشعر كثيرة والغلو والإخراط وأنواع الباطل. ورسولنا عليه الصلاة والسلام الحمد لله لم يزل يذكر غيرنا عليه الصلاة والسلام، ولم يزل يدعى إلى سنة عليه الصلاة والسلام، ليس في حاجة إلى الاحتفال بالمولد، فهو لن ينسى حتى نذكر بمولد عليه الصلاة والسلام. مولده يدرس في المدارس، وسيرة الدرس في المدارس والمعاهد والجامعات والمساجد لن ينسى عليه الصلاة والسلام، فسيرته وشريعته وأحكامه ودينه كله يدرس في المدارس وفي المعاهد وفي الكليات وفي المساجد، يعلمه الناس ويدرس بين الناس، وذكره لم يزل في اليوم والليلة في الأذان والإقامة وفي الصلوات، أشهد أن محمد رسول الله، في الأذان 5 مرات كل يوم وفي الإقامة 5 مرات كل يوم على وجه الأشهاد، أشهد أن محمد رسول الله، لن ينسى بحمد الله، ويذكر على المنابر وفي المساجد وفي الدروس عليه الصلاة والسلام وفي التحيات في الصلاة 2 مرات الظهر والعصر والمغرب والعشاء وفي الفجر 1 مرة، يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله. فالمسلم لم ينسه بحمد الله، ولكن بحاجة إلى إحداث الموالد، إنما يأتي بالموالد من نسي أصحابه ونسي من يجعل له المولد، فهو يحيي ذكرهم بمولده الذي فعل وبدعته التي أحدث. أما النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينسى بحمد الله، فالمسلمون ينكرونه ويشهدون له بالرسالة ويصلون عليه دائما عليه الصلاة والسلام ويتبعون سنته ويعظمون أمره ونهيه ويدرسون سيرته وشريعته في مساجدهم ومدارسهم ومعاهدهم وحلقات العلم في كل مكان بحمد الله يوجد فيه المسلمون. هذه نبذة مما يتعلق بزوجه وبدعة زوجه. وليس هذا خاصا من النبي صلى الله عليه وسلم، بل جميع النوارد كلها بدعة، جميع النوارد كلها بدعة كلها. ومما أحدثه الناس أيضا تقليدا لأعداء الله أن بعض الناس يجعل مولدا لبنته ولأمه ولأبيه ولنفسه، يقول هذا ولد فلان ويجعل ولينا ويجعل عزيمة، هذا من التأثير النصارى واليهود. هذا لا أصل عن البدعة المنكرة، فليس أن جعل بين موالد واحتفلوا بها، ولكن أعظم لا للأولياء ولا للأنبياء ولا لغيرهم، بل هذا مما قلد فيه الناس العادي من النصارى واليهود وأشباههم. وعلينا أن نتبع ولا نبتدع. الله يقول جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار ومن يتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، المتبعون بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين في هذا من ذلك الفوز. هذا جزاء من اتبع الأولين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بإحسان وسار على نهجهم، جزاؤهم أن الله يرضى عنه ويدخله الجنة سبحانه وتعالى. فعلينا أن نتأسى بهم وأن نسرع نهجهم. وقال جل وعلا: لقد سلكتم في رسول الله أسوة حسنة. فأن يستأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم بأتباعه بإحسان من أصحابه وأرضاهم ومن سار على نهجهم. وليس لنا أن نحمل في الدين ما لم ينبه الله، وليس لنا أن نقلد أعداء الله فيما أحدثوا في دين الله، بل علينا أن نعظم أمر الله ونهيه، وعلينا أن نبادر بأمر الله وننتهي عن نهي الله، وأن ندعو الناس إلى دين الله وشريعة الله، وأن نحذرهم مما ابتدعه الناس في دين الله من النوادي وغير النوادي. هذا هو الواجب أهل العلم والإيمان في كل مكان وفي كل زمان. ولا بد أن كثيرا منهم يسمعوا في الإذاعات بدعا كثيرة، يسمعوا المولد في هذا الشهر والإحتفال في أماكن كثيرة، وتسمعون أيضا أوقات أخرى بدعة في رجب الإسراء والمعراج، وبدعة أخرى في أوقات أخرى يبتدعها الناس، إلا فإنهم بدعة كثيرة. فينبغي أن يعلم المؤمن أن ليس لنا إلا عيدان: عيد الفطر وعيد الأضحى. هذه آية المسلمين: عيد الفطر وعيد الأضحى، في الاجتماع على صلاة وذكر وعبادة لله عز وجل. عيد الفطر بعدما يسر الله لنا صيام رمضان ومن علينا بصيامه وقيامه، جاءت صلاة العيد والفطر في الفطر شكر لله عز وجل على ما أعلم سبحانه وتعالى من نعمة الصيام والقيام. وجاء عيد الأضحى بعدما من الله على المسلمين بحج بيته الحرام وما شرع له في أيام العيد من الذكر والتكبير وما حصل في أيام الحج من إكمال الدين وتمام الدين، حيث أنزل سبحانه في يوم عرفة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فجاء عيد النحر شكرا لله عز وجل على ما أنعم به من نعمة الإسلام ونعمة إكمال الدين وما شرع الله لنا في أيام الحج من العبادات وفي عشر الحجة من الذكر والتكبير والتعظيم لله عز وجل. هو عيد في تلك الأيام، وأيام الحج كلها أعياد، كلها أيام الذكر والدعاء وأيام التقرب إلى الله سبحانه وتعالى يوم عرفة وأيام التشريق، كلها عيد للمسلمين فيها الاجتماع على طاعة الله في وقت من عرفة ومن زلفة ومن غني دمار ومن ذبح هدايا ومن ذكر وتكبير، كلها قربات الله سبحانه وتعالى، وكلها فضل من الله علينا جل وعلا. أما أعياد جديدة تحدث وتبتدأ فليس لها أصل في ذل الله عز وجل، ولا يجوز إقرارها ولا الدعوة إليها ولا الرضا بها. والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا ويوفقنا للدين والثبات عليه، وأن يعيدنا جميعا من شرور أنفسنا وأن يعيدنا من البدع جميعا، وأن يهدي المسلمين لاتباع سنة نبيه والاستقامة على دينه والحذر مما أحدثه المسلمون. والله جل وعلا أمرنا بالاستقامة على دينه وحذرنا من البدع والمخالفات، فعلينا أن نستقيم على دينه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني أحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ويقول سبحانه: وما آتاكم الرسول فخذوه. أخي على طريق الحق هنا منتصف الشريف. أجوان كريم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فبعد هذا الفيض الكريم وهذه اللفة المباركة والنصيحة الغالية لا يسعنا إلا أن نأخذ بالسماحة بحيث طول العمر وفيض العلم وجزاه الله عنا وعنكم خير الجزاء. وجاء دور الأسئلة وإن كان سماحته قد أجاب على كثير من الأسئلة. إن كثيرا من طلاب العلم في هذه الآونة من الزمان يقولون إن الذي يجتمع في ليلة مولد الرسول ويداوم كل سنة على قراءة القصائد والمذاهب وغيرها من أنواع الاحتفالات دون وجود الاختلاط مع النساء، المقصود أنهم يقولون إن هذا المبتدع لا يأثم، وإن علماء نجد أشد الناس تشددا في تبديع هذه الأمة، وإنهم بلغ بهم ذلك بتكفير المالكي الذي رد عليه ابن منيع. نرجو جوابا من سماحة الشيخ فإنا بحاجة إليه حاجة ماسة. علماء نجد وعلماء السلف إننا قالوا ما بلغهم عن الله وعن الرسول عليه الصلاة والسلام، ومعه في هذا علماء قرون الثلاثة، ومن الثلاثة كلهم على هذا المنهج العظيم وهو اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم ونبذ البدع وعدم إحداث مولد ولا غيره، ثم تابعهم العلم والإمام بعد ذلك، تابع على السنة والجماعة وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، تابعه على الإيمان في القرون كلها من أهل المقدرة، وعلى رأسه في القرن الثامن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وإنه بين في كتابه الصغار والصغير أن الاحتفال بالموالد من البدع المنكرة، كما بين بدعة الاحتفال بالرقائق وصفات الرائحة في الغدر وغير ذلك. وهكذا الإمام الشاطبي رحمه الله بين بدعة المولد، وهكذا غيرهم من أئمة الإسلام الذين عرفوا هذه المسألة وسمعوا بها ووفقوا لمعرفة الحقيقة بينوا أنها بدعة لا يجوز فعلها ولا إقرارها. والذين تساهلوا في ذلك إنما تساهلوا ولم منهم أن ذلك لا بأس به، ولم يتفطنوا للأصول المتبعة والأدلة الصحيحة الصريحة في تحريم البدع، بل غلب عليهم تقليد غيرهم من آبائهم وأسلافهم. والناس إذا عاشوا في شيء ظنوه طيبا وظنوه سنة لأنهم عاشوا عليه ودرجوا عليه مع أسلافهم، فيصعب عليهم بعد ذلك إنكاره وقد عاشوا عليه ولو كان بدعة منكرة، حتى إن عاشوا على الشرك أقروا الشرك ورضوا لأنهم عاشوا عليه وذنوا به، فتجدوا عند القبور يستغيثوا بأهل القبور ويقول يا سيدي فلان انصر لي واشف مريضي وأنا في جوارك، ويرى أن هذا دين هو الشرك الأكبر نوعا لأنه عاش عليه وأدرك عليه آباءه وأسلافه. وفي هذا الزمان الأخيرة منذ سنتين أو ثلاث ألف المدعو محمد علوي المالكي، الدكتور محمد علوي المالكي كان شابا وكان يرجى فيه قبل ذلك العلم والخير، ولكنه أخيرا أظهر شيئا ما كنا نظن أنه نظهره، أظهر أنواعا من الشرك وأنواعا من البدع، وألف كتابا سماه الذخائر المحمدية، فأوجد فيه أشياء تدل على جهله بالتوحيد وجهله بالسنة، ولذلك رد عليه أهل العلم ورد عليه هيئة كبار العلماء ورد عليه غيرهم من إخواننا في مصر وغير مصر من أهل العلم والإيمان، وذلك أنه ذكر في كتابه هذا قصائد مضمونها الشكوى إلى النبي صلى الله عليه وسلم والفزع إليه وطلبه الغوث والإجارة في الموقع فيه الناس، ففزع إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا إلى الله عز وجل، يفزعون إليه ويسألونه الغوث والنصر ويلجؤون إليه ويفزعون إليه ويقولون من يجيرنا ومن يرسلنا إلى أن تنصرنا يا محمد وإلى أن تجلنا، فنسوا الله عز وجل ولم يلتفتوا إليه والتفتوا إلى نبينا صلى الله عليه وسلم ورفعوا إليه شكواهم وطلبوا منه النصر والتأييد، وهذا هو الشرك الأكبر، هذا هو الشرك الأكبر. وهذا في كتابه الزكاه المحمديه، الرسائل موجوده نقلناها وبيناها للناس. ورد عليه أخونا الشيخ عبد الله بن سلام المنيع وبين هذه القصائد وذكر في كتابه أنه يعلم الغيب محمد صلى الله عليه وسلم أنه يعلم الغيب وهذا كفر آخر كفر أكبر آخر وقال إنه يقطع الجنة من يشاء وهذا كفر آخر الجنة بيد الله هو ليقطعها سبحانه وتعالى وليعطيها من يشاء سبحانه وتعالى وجعل مولد بدء وجعل على هذه الموالي من السنن وجعل من جهله ليلة المولد أفضل من ليلة القدر هذا يقول العاقل جعل ليلة المولد ليلة 12 من ربيع أول أفضل من ليلة المولد من ليلة القدر التي قال فيها الرب عز وجل ليلة القدر خير من ألف شهر فجعل ليلة التي أنزل الله فيها القرآن وجعل أفضل ليلة جعل ليلة المولد أفضل منها فسبقه إلى هذا بعض الجهال من بعض المغاربة فهذا كله يدل على جهل العظيم المطلق والبعد عن معرفة الدين على الحقيقة فلهذا رددنا عليه ورد عليه غيرنا من العلم لأجل إيضاح الحق وبيان الهدى وطالبنا من الدولة وفقها الله أن تمنعه من الحديث في الحرام وفي الإذاعة وفي غير ذلك حتى يعلن توبته وحتى يبين رجوعه عن هذا الباطل لأن يغتر بها الناس ولأن يعلم الطلبة الشرك بالله الأكبر وبدعة منفقة فهذا الذي جرى من هذا الرجل وأُلفت فيه المؤلفات في بيان هذا الباطل وهو رد عليه وعلى غيره من أشباهه ليس رد عليه وحده بل رد عليه وعلى أشباهه ولا نزال نطالب ولا نزال نطلب من ولاة الأمور أن يمنعوه من تجديد سنة الحرام وفي الإذاعة وفي السلال وفي الصحف حتى يعلن توبته إلى الله من هذا الشرك الذي وقع فيه فيعلن توبته من الشرك والبدع فلا بأس فيعلن ذلك فأخونا بالله ومتى لم يعلن ذلك ونحن براءه منه ويشهد الله على انه ضل عن السبيل وكفر بالله بعد الايمان على ما احدث من الضلال في كتابه العظيم ونسال الله العافيه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من بدل دينه فاقتلوه من بدل دينه فاقتلوه هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد دخل جاء معاذ ذات يوم الى ابي موسى في اليمن فالرسول صلى الله عليه وسلم ابو موسى الى اليمن دائما ومعلما ومرشدا وبعث معاذ ايضا اليمن فقدر ان ابا موسى بلغ عن يهودي اسلم ثم ارتد فدعاه ابو موسى واستتابه يرجع الى الاسلام فابى واذ جاء به مقيدا يقتل والنبي ان لم يتب يقتل فجاء معاذ فقال ما هذا المقيد قالوا هذا رجل اسلم ثم ارتد الى دينه الباطل اليهوديه فقال معاذ لا أنزل من زيد بن دابتي حتى يقتل هو الله ورسوله قال أبو موسى إنما جئنا به ليقتل إن لم يتب قال ما أنزل حتى يقتل ما دام ما أبى التوبة لا أنزل حتى يقتل قضاء الله ورسوله فرد أهل الإسلام بين المسلمين شأنها خطير شأنها عظيم ونشر الكفر بين الناس من كتب شأنه خطير وبلاءه عظيم فيروي أو يعلو من الناس به الأمر إذا أنصر الكفر بالله وها بدع وجب أن يخلع على يديه ويجب أن يمنع ولو كان من أولاد الأنبياء ولو كان من أولاد الحكومة ولو كان من أولاد علماء البلاد ولو كان من أعيانهم ويرتد عن دينه وأظهر كفره وجب أن يخلع على يديه كائنا ما شاء سواء كان زيد أو عمرو والله المستعان نسأل الله ينصر دينه ويعلي خيره وأن يهدي ضلال المسلمين جميعا. سماحة الشيخ ما حكم الاحتفال باليوم الوطني وكذلك أيضا أسبوع الإمام محمد بن عبد الوهاب وإذا كانت ليست بدعة فما الفرق بينها وبين البدعة؟ اليوم الوطني بدعة أما أسبوع العلماء فلا فيها بدعة هذا أسبوع يعرف في كتبه مو احتفال هذا أسبوع يعرف في كتب إذا قيل أسبوع لكتاب كذا وأسبوع لكتاب كذا وأسبوع أسبوع إباحي كذا وأسبوع إباحي كذا ليس هذا احتفالا هذا معرض للكتب وبيان ما ألفه فلان وما طبع عن الكتب فإذا قل أسبوع لمحمد وأسبوع للإسلام وأسبوع لعبد السلام وأسبوع للقرطبي وأسبوع لكذا تنشى كتبهم وتباع بين الناس ليس هذا الكتاب هذا إظهار للكتب وبيعون لها ويحفظون لها بين الناس أما يوم وطني ويحفظ يوم وطني أو بأي يوم أو بأي شهر غاية كل هذا بدعة كلها من البدع ويسموا بأعداء الله. هناك برامج تعرض في الصباح حيث يكون الرجال في عملهم وتهدف إلى محاربة أحكام الشريعة كتعدد الزوجات حيث يوجد مسلسل يعرض فيه نص من تزوج باثنتين أنه أصيب بالجنون فلماذا لا تبلغ الجامعات العليا بهذه المأساة؟ ولماذا لا يعرض ما يهدف إلى تعريف الأمة بطرق التربية الإسلامية الصحيحة؟ من وجد هذا فليس من الجهوات، من وجد هذا فليس من غيرها، ويبين المسلسل هذا عنوانه وفي أي ليلة وفي أي وقت سمع هذا الشيء حتى نسأل عنه ونطلب الشريف الذي في هذا الشيء حتى نكون على بينة. ينبغي لإخواننا أن يسمعون هذه الأشياء إذا سمع شيئا من ذلك أن يقيد الوقت والساعة وعنوان الشريف، كان عرف عنوان الشريف وعنوان المسلسل، ويعطي يكتب إلى في ذلك أو إلى رئيس الهيئات أو إلى غير من أهل العلم أو إلى وزير الداخلية أو إلى الملك. المقصود أنه يفعل ما يستطيع من إن كان منه. سماحة الشيخ، ما هي الشبه التي يريدها من يقول بسنية أعياد الموالد خاصة مولد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ سمعت شبهتهم شبهتهم التأسي بأعداء الله، تأسي باليهود والنصارى، هؤلاء يفعلون نحن نفعل مثلهم، ليش ما نعظم نبينا مثل تعظيمهم بالموالد؟ نبينا معظم الحمد لله بما شرع لنا ربنا على يديه عليه الصلاة والسلام، فنحن نعظمه الصلاة عليه واتباع سنته والشهادة بالرسالة عليه الصلاة والسلام والدعوة إلى دينه والتعليم ما خالفه عليه الصلاة والسلام، لا بالدعوة إلى الموالد. ما رأي سماحتكم في من يرسل رسالة إلى صديقي أو رئيسه يهنئه فيها بذكرى مولده أو ذكرى استقلال بلاده وذلك بدون احتفال؟ هذا ما تعصر، هذا ليس له أصل، هذا من عمل المشركين، هذا شيء جديد حدث على الناس، لكن ولي الأمر إذا رأى فيه مصلحة وتبرأ الفتن فقد نص أهل العلم أن يجوز لولي الأمر أن يهنئ الكفار إذا رأى المصلحة الإسلامية في ذلك وأن يبدأ بها شرا أو يثبت بها خيرا من باب درء المفاسد وجلب المصالح. لقد سمعت بعض المشايخ في إحدى دروسه تلفزيون بأنه لا بأس من عمل مناسبة لمولود أو مناسبة مضى عليها عام، ومعرفش جماعته جماعة الرياض بمرور مضي 25 عاما يعني بيتأثر بجماعة الرياض. إذا يستحضرون اللي يتكرر إذا كان مناسبة نعمة حدثت فيجمع الناس لأن قدم السفر أو شوفه المرض في الرقائب، لا بأس العيد ما يتكرر، العادة تكرر كل سنة أو كل شهر هذا العيد. أما إذا حول موليمة بمناسبة قدوم السفر أو مناسبة نزلة يبحث فيها العقيقة يوم السابق يطلب من شيئا من أقاربه أو بمناسبة شفاه هو المرض معه ويقيم وليمة أو ما أشبه ليس هذا من العيادة، هذا من باب الشكر لله هذا نعمة. العيد ما يتكرر يدور بدور الشهر أو بدور الأسبوع أو بدور العام يسمى عيدا. كان من هذا بقى أعياد الجلاء وأعياد وطنية هذه اللي تدور تتكرر بل ممنوع وبعد انتهاء الأسئلة التي تصل بالموضوع هناك موضوع ملح. أحد الأخوة أرسل إلينا هذه الرسالة: بين يدي سماحتكم بطاقة تعريفية بمشروع خيري اسمه كافل اليتيم، هذا المشروع الذي يقوم بيت الزكاة بالكويت بتبنيه والقيام بأعبائه عن طريق الاتصال بالهيئات والمراكز الإسلامية بالدول الإسلامية والتي تعنى بالأيتام، فعن طريق هذا المشروع يستطيع كل مسلم أن يدخل له يتيم أو عدد من الأيتام وذلك بمجرد ملء هذه الاستمارة المفقط. وإلى الأخير بعد معنى الأخ يعني استمارات يقول يتمنى أن هذا المشروع يكون في المملكة ويتبنى هذا المشروع. سمعت الشيخ حفظه الله، نحيطكم علما بأن هناك موسيقى غربية بصوت عال جدا شغلوا في صلاة المطار الجديد. في الآونة الأخيرة أخذت إذاعة القرآن الكريم تخرج الموسيقى قبل نشرة الأخبار، وهذا شيء متناقض لا يرضاه العقل السليم، فنرجو النظر في ذلك رحمكم الله. سبق أن كتبنا لسماحتكم عن ملحق جريدة المدينة الصادر في كل يوم أربعاء عما تنشره من نساء عاريات وصور مخلة للشرف، وأنها اقتصرت هذا الأسبوع على القليل من هذه الصور وتركت الكثير لسبب ما. نرجو من الله ثم مجهودكم أن تزال هذه القاذورات جذريا إن شاء الله. هذا قد كتبنا فيه ونسأل إن شاء الله الله الوزير الإعلام حرمنا على من هذه الأشياء، ونسأل الله أن يهديهم ويعين عليهم. سؤال آخر نراه مهم، سماحة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صرح معالي وزير المعارف بمنع السفر المدرسين المتعاقدين إلى بلاد في أجازة الربيع، ونحن نود أن نسافر إلى أهلنا وزوجاتنا وأولادنا، وذلك على نفقاتنا الخاصة مع استعدادنا لتقديم كافة الضمانات اللازمة للعودة. نعمل التزكية لدى وزير المعارف وإدارة التعليم بالرياض، وجزاكم الله خيرا حتى نستطيع أن نصل أهلنا وزوجاتنا وأبنائنا. تكلمنا في هذا العام الماضي لا في هذا العام، وقال لنا إنه لا يستطيع لأنه جرب إخواننا المصريين وغيرهم إذا راحوا يتأخرون عن الدروس ويضيع بعضهم الدروس، فلم نجد حيلة إلا منعهم من السفر في العطلة هذه القصيرة، لأن عطلة قصيرة فلم يسعنا إلا منعهم من السفر، لأنهم إذا سافروا يتأخروا كثير منهم، هذا يقول مرض وهذا يقول جرى على ذلك كذا وهذا يقول جرى على كذا، فيتأخروا عن مواعيد رجوعهم. هذه علتهم في هذا الأمر، ولهذا شيء إليهم، نسأل الله يوفقهم، ليس ما فيه ده، بل نسأل الله لهم التوفيق للجميع، نسأل الله للجميع التوفيق. نرجو من سماحتكم توضيح مفصل قدر الإمكان لموضوع البدعة، ومتى يكون العمل بدعة ومتى يكون السنة الحسنة، لأن هذا الموضوع يسبب اختلافات كثيرة بين المسلمين. ليس البدعة شيء حسن، كلها ضلالة، قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة، وهو الإمام العادل عليه الصلاة والسلام، وهو المعلم المرشد عليه الصلاة والسلام، قال كل بدعة ضلالة. فلا يجوز أحد يقول إن بعض البدع ليس بضلال، فإن هذا معناه رد على الرسول صلى الله عليه وسلم، ومعناه مخالفة كلها عليه الصلاة والسلام. فالذين قالوا إن البدع أقسام قولهم ليس بصحيح، فالبدعة كلها ضلالة، وما زعموا أنه بدعة مما يجب من جنس جمع المصحف الكريم ونقض وتفسير ليس هذا من البدع، بل هذا من ضبط القرآن والعناية بالقرآن وما شرعه الله عز وجل. الحاصل أنه ليس في البدع شيء حسن، فكلها ضلالة كما قاله المصطفى عليه الصلاة والسلام، كل مثلا بدعة وكل بدعة ضلالة، والتقسيم غير جائز وغير وارد. وأما ما يروى عمر أنه قال في التراويح لما في بدعة هذا، فالعلماء قالوا فيها أن المراد لما في من جهة أن البدعة من جهة اللغة، لأن في اللغة العربية كل شيء على غير مثال سابق يسمونه بدعة، فليس مقصود أن بدعة في الدين، ولكن جمعه للناس على إمام واحد بعدما كانوا مستبقين سماه بدعة من جهة اللغة، وإلا فلا شيء بدعة بل وسنة. فالتراويح فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وفعلها الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فهي سنة مؤكدة وليست بدعة. بالنسبة لصلاة التراويح في رمضان، يقول المدعو محمود محمد طه وهو رجل ظهر في السودان باسم الدين أن هذه الصلاة التي يصليها المسلمون جماعة بدعة من البدع، كما يقول بتحريم ذبح الأضحية باعتبار أن الخروف مسلم مثل الإنسان المسلم. نرجو من سماحتكم التكرم بالرد على هذه الدعوات وتوضيحها للمسلمين، كما نرجو من فضيلتكم التكرم بالتعاون مع علماء السودان والعالم الإسلامي والمسؤولين السودانيين لوضع حد لنشاط هذا الرجل، خاصة أن السودان أكرمه الله تعالى باختيار طريق الإسلام أخيرا. هذا هو الضال المضل، هذا هو الضال المضل، من محمد طه ضال المضل وكافر الضال، لا اشكال في امره. وقد كتبنا لنفس الرئيس، كتبنا لنفس الرئيس النميري او النعيمي النميري من مجلس التاسيس الرابطه ومجلس الاعلام الاسلامي، كتبنا بان هذا يجب ان يقتل بالسفاه والا قتل، ولكن لم يحلوا شيئا، ولكن بلغنا الان انه مسجون ولعله لا يخرج من السجن ان شاء الله. هو ضال مضل، ولو هذا الله النويري لقتله، ولكن ان شاء الله بعدما حكم الشريعه النويري وانصر تحكيم الشريعه، نسال الله لها التوفيق، لعله ان شاء الله يقتله ان لم يكن. وظن مؤمن يقول جعفر يعمل بما كان عليه اليه مكه، ولا يرى السرايا التي جاءت المدينه، ولا يرى جد الزاني، ولا قطع الثالث، ولا رجم الزاني، ولا ولا ولا كل الشرايا يصفها وراء ظهره، كل الشرايا الجميله التي جاءت المدينه يصفها. هذا هو ظن المؤمن، ومن جهله اذا كان يقول ان الخروف مسلم هذا من جهله الكبير من ضلاله العظيم. الرسول ذبح الخروف عليه الصلاه والسلام، الرسول ذبحه وضحى بجلسين من الخير، فهل يقول هذا عاقل يعقل ما يقول؟ هذا ابدا من السنعان وابدا من السفهاء. تفضلتم سماحتكم الاسبوع الماضي بالرد على سؤال الاخ الذي ذكر ان احد السائقين الكفره صاحب احدى الاسر وكانوا حريم صاحبهم الى احد الافراح، وبعد انتهاء الفرح ذهب بالسيارة إلى أحد الشركات كما حدث. نحن نلقي عليكم السبعة واللوم لأنكم في وسعكم أن تمنعوا استخدام هؤلاء الكفرة داخل البيوت، ولا يكلفكم هذا شيء غير أن تتفضلوا بزيارة ولي الأمر، وسوف يسألكم الله لأنكم أنتم المسؤولون الأول عن إقامة شرع الله، وأخذا بالحديث الذي يقول لا يبقى في جزيرة العرب غير مسلم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وجزاكم الله خير الجزاء. لا شك أننا مسؤولين، أنا أشف أني من المسؤولين، وقد بذلت بهذا ما يعلم الله من الكتاب والمباشرة، لا مع الملك ولا مع غير الملك، بينا لهم أن هذا منكر وأن لا يجب استخدامهم، ونشرناه في الصحف، بينا في مجالس هذه، ومع الملك وفقه الله، ومع ولي العهد، ومع وزير الداخلية مشاهدة وكتابة، ونسأل الله لهم التوفيق. وقد عمموا في عدم استجلابه، قد عمموا صدر تعميم المزيد الداخلي لمنع استخدام السائقين وغير السائقين الكبرة من خدم السائقين، وأسأل الله أن يمن بمنع العمال، حتى العمال أسأل الله يسر شرهم ويسر منعهم، منهم قد يكون مبذولة، وأسأل الله يفعل الأسباب. وليس في أيدينا إلا البلاء، ما في أيدينا منع، في أيدينا البلاء فقط، أما المنع بيد أولاة الأمور، أسأل الله يوفقهم إليه. ما مدى تأثير هذا الدعاء المذكور في هذه الورقة على العقيدة؟ وهذه ورقة مأخوذة من تقويم من بنك الرياض، والطباعة طباعة دار الأصفهاني للطباعة بجدة. فيه يقول: حج عربي فدخل مكة قبل الناس وتعلق بإصفار الكعبة وقال: اللهم اغفر لي قبل أن يرهمك الناس. قبل أن يرهمك الناس، يعني قبل ما تشغل بالناس، يرهمك الناس قبل أن يرهمك الناس. هذه كان نكتة يعني بس. هذا ممكن مجاهل ولا لا؟ مجاهل ولا لا؟ عادي بالناس يضحكون عليه، هذا منكر، ما يقال حق الهدامة الناس، هذا جاهل مركب أو لاعب مستهدي. هذا من تعلم العلم ليجاري به العلماء ويماري به السفهاء ويصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار. أرجو أن تشرحوا هذا الحديث شرحا موجزا. الحديث ضعيف الإسلام ولكن معناه صحيح، الحديث ضعيف الإسلام ولكن معناه صحيح. من تعلم العلم لمباهات مباهات العلماء أو مجارات السفهاء أو يجلسون عليه الناس ويقولون إن كذا وإن كذا، هذا مرائي ناقص وجه الله، فيكون مع المرائي متوعد من النار نعوذ بالله، ولهذا قال: فالنار الناقص والله عافية. ومعناه صحيح وله حال من الريح، وأن الواجب يتعلم العلم لا لمباهات العلماء ولا لمباهات السفهاء ولا يعرف خذوا الناس إليه وأثنائهم على وضعهم له، لا، ولكن يجب أن يتعلمه ليعرف به دينه وليعبد الله به وليعلمه الناس ويدعو إلى شريعة الله وأحكامه، هكذا يجب التعلم. أما الرياء والسمعة والمباهات ومماراه السفهاء أو لاجل حطام الدنيا، هذا من الرياء الذي حرمه الله وتوعد عليه بالنار. ماذا صحة حديث هلك المتنطعون الذي رواه مسلم؟ هذا حديث صحيح رواه مسلم وغيره، هذا كما تعطيه قالها ثلاثة عليه الصلاة والسلام، وقصة التكلف والتعمق في الشيء والابتداع، هذا من حجة أهل السنة على تحريم البدع، لأنها تنطع وتكلف، والمتنطع هو المتكلف المتعمق الذي يسأل عن أشياء ويأتي بأشياء ما شرعه الله سبحانه وتعالى. بعض الأخوة النساء يطلبن دورات خاصة للحريم ليستطعن الوضوء منها والصلاة معنا بالمسجد، فلا هذا شيء مطلوب. أنا أعد له المصالح الشرعية وفيها أيضا مكبر وسماعات يسمعوا إذا صلوا معنا هناك، يسمعوا زائدة ويسمعوا صلوا معنا، طيب لا بأس. دورة مياه يعني الموضوع يعني يطلب دورة مياه للحريم، هذا يمكن يجعل لهم محل منها يسمع عليه تاخذ بالنساء. إنسان طلق على أنه يقعد عند هذا الشخص، لا يقعد عند هذا الشخص، وفي يوم من الأيام ذهب إليه، فما حكم ذلك اليمين؟ إذا طلق الإنسان لا يقعد عند فلان أو لا يكلم فلان فله حالان، إحداهما أن يقصد منع نفسه ولا يقصد إيقاع الطلاق، إنما قصد منع نفسه من هذا الشيء وشدد على نفسه بالطلاق ولا يريد إيقاع الطلاق على أهله، وإنما أراد منع نفسه من القعود عنده أو الكلام، هذا حق الحضور يمين على الصحيح، وهذه كفارة يمين ولا تقع ولا يقع الطلاق. أما إذا أراد وقوع الطلاق، نوى أنه إذا قعد عنده فزوجته طالق أو كلامها زوجته وطالب فإنه متى كلامه قاعدة عنده يقع طبق على المجلس لأنه طلاق معلق على الشر مثل لو قال إذا دخل رمضان زوجته وطالب تطلق أو قال إذا نزل المطر زوجته وطالب أو قال إذا حاضر زوجته طالب وما أشبه ذلك. إلا شخص طلق وهو في حالة سكر على ألا يركب السيارة مع أشخاصه ثم ركب معهم ولكن في مقدمة السيارة والبقية في المؤخرة. السيارة كلها واحد مقدمة المؤخرة. إذا كان عقله معه وقع الطلاق. إذا قصر الطلاق وإن كان عقله معه تكلمه عن العاقل غير العاقل هو مثل المجنون لا يقع الطلاق. يتكلمه عن العاقل مثل المجنون لا يقع الطلاق. أما كان يعقل استفسر فإن كان أراد منع نفسه من الركوب مثل ما تقدم في الدين. طلق لا يكلم فلان او لا يقعد عنده ان كان طلق على نفسه وليس قصده اطلاق زوجته وانما قصد منع نفسه من الركوب والتشديد على نفسه فهذا حقه اليمين وعليه كفارتها. فان كان اراد يقع الطلاق انه يركب يقع الطلاق على زوجته يقع عليها طلقه لذلك اذا كان عقله معه سواء ركب في مقدمها او في مؤخره الا اذا قال انه لا يركب في مقدمها او في مؤخره عين فهو على ما عين وعلى ما نوى. ما حكم الصلاة في المطار الجديد علما بأنه يبعد عن الرياض حوالي 53 كيلومتر هل ركعتين أو 4 ركعات؟ لا صلي صلاة مقيم من تبع الرياض من تبع البلد وأطراف البناء حوله أطراف البناء حوله وموز ليس بشهر. إمام كثير الحركة في الصلاة فما حكم صلاته وصلاة من خلفه؟ يعلم ويصح يعلم ويوصى بين لهم لا تجوز الحركات الكثيره المتواليه وان الواجب عليه الخشوع والطمانينه فهي كثره الحركات وتوالت ارهل من ذي الضروره طلب الصلاه فلهم الواجب ان ينصح يوجه الى خير وينبه لان قد لا ينتبه بعض الناس فيجي وينبه ويحذر. رجل يمسح على جوربه وبعد صلاه الظهر مباشره وجد فيه ثقبا ولا يدري كم صلاة صلاها بهذا الثقب. رجل يمسح على جوربه وبعد صلاة الظهر مباشرة وجد فيه ثقب ولا يدري كم صلاة صلاها بهذا الثقب. إذا كان الثقب خفيف قليل ما يعني صلاة صحيحة. هل كان الثقب واسعا كثيرا يعيد الصلاة الأخيرة صلاة الأخيرة فقط عيد تتوضا وعيد الصلاة الأخيرة. ذهبت إلى العمرة واعتمرت من جدة فهل هناك علي هدي؟ نعم. ذهبت إلى العمرة واعتمرت من جدة. إذا كنت من أهل جدة يكفي. لما يكون بديت في مكان آخر من الرياض أو الطائف وأنت أخذت العمرة ولكن ما أخرجت إلا من جدة إذا وصلت الميقات عليك دم عن ترك الميقات. إذا كنت بديت في مكان بعيد عن جدة مثل جيت من الطائف أو جيت من مثل الرابر تجولت من الرابر ولا أخرجت من الرابر ودويت الله أنت في غاضر ولا حولت منه يسمع لك ذبيحة تكبيرا لعمرتك وسرا لها. أما إذا كنت منها الجدة فلا أو كنت جيت جدة ما نويت شيء سافرت من الرياض أو من المدينة أو من غيرها إلى جدة ما عندك فية ما عندك فية عمرة ما طلع عليك عمرة فلما صرت في جدة طلع عليك أخيرا وبدا لك أخيرا أن تعتمر فلا فهل من جدة ولا شيء عليك لأن ما نويت العمرة إلا منها فلا بأس ولعله ظاهر. يوجد معنا زميل يسمى نور الدايم ابن وداعة الله ابن غلام الله فهل هذا الاسم جائز وهل يجوز لنا كتابة هذا الاسم في الوثائق والشهادات أم ماذا يفعل الموظف إذا قابله ذلك الاسم أثناء عمله بالمستندات؟ ما نعلم شيئا وداعة الله وله غلام الله في عز الله وداعة الله كل الناس وداعة الله غلام الله مثل عبد الله نور الله مثل نور المخلوق لو ويلك وأحسن الأنوار كلها من الله هو اللي خلقها جار الله جار الله كذلك جار الله جار الله كلها أحسن من غلام رسول نبأ الثاني غلام رسول عبد الرسول مالي. أما عبد الله وغلام الله فلا لا وعبد النبي وعبد النبي مالي عبد النبي وعبد الحسين كل هذا هذا من عمل الظاهرة. مرضت امرأة ولم تجد في بلدها غير الإسلام إلى غير الله لا يجوز. أما نور الله يعني تعبين يعني إذا أتعب من فهو طيب ما ينبغي ينبغي يغير الله نور الدائم إذا كان أراد به الله من دائم الله نور الله ينبغي يغير ينبغي يغير لأن لا نورا أنه نور الله صفة الذي صفة الله سبحانه وتعالى فإن نور نوران نور صفة الله عز وجل ولا يختص به سبحانه ونور مخلوق من جنس أنوار من في الشمس والقمر وغيرهم هذه أنوار مخلوقة والنور الإسلام من جنس أنوار مخلوقة فينبغي لها أن يغير هذا الاسم حتى لا يهم جار الله يا شيخ ما في شيء جار الله ما في شيء نسأل عن حكم الصور التي تظهر في مجلة الدعوة الإسلامية التي كانت من قبل هي قدوة كل الصحف لأنها خالية من الصور مجلة نسأل عن حكم الصور التي تظهر في مجلة الدعوة الإسلامية التي كانت من قبل هي قدوة كل الصور لأنها خالية من الصور قدوة كل الصحف لأنها خالية من الصور هل إذا وضعت في الغرفة مثلا نخشى أن لا تدخل الملائكة علينا فيها نبه إن شاء الله ينبه إن شاء الله الله لا وحدة أن تقطع الرأس يقطع الرأس إذا قطع الرأس بحبر ولا غيرها انتهى الموضوع ويطمس إذا قطع الرأس كهر إذا قطع بالحبر مرضت امرأة ولم تجد في بلدها غير طبيبة كتابية وطبيب مسلم فأيهما تختار وهل هناك اختلاف لو كانت الكتابية احتمال أن تجزيها أم لا مريض امرأة ولم تجد في بلدها غير طبيبة كتابية وطبيب مسلم فأيهما تختار إذا كان المقصود يحفظ الطبيبة الكتابية فتختار المرأة لها لا أسهل وأسلم أسهل وأسلم وتحذر شرها إن كان دارك من الشر وإن ذهبك الطبيب مسلم من باب الاحتياط الأمر في هذا واسع متقارب لأن هذه الكتابية فيها شر وهذا الرجل والمرأة عورة أنا أمر متقارب ولكن إذا كان الطبيب معروف بالأمانة وعندنا شيء ما يؤذي المسلمين ولها معرفة الطب جيدة فلا بأس أخوة يجلسون مع بعض زوجاتهم في جلسة واحدة لتناول القهوة أو للذكر فلا هذا جائز وإن كان جائزا فما حكم من لم يكونوا إخوة وهم على هذه الصورة ليس زوج الأخ ولا زوجة الأخ ونحو ذلك الجلوس مع أخي زوجها وليس المرأة مع زوج أختها أن تبدي له شيئا من محاسنها لا وجه ولا غير بل عليهم التستر والحجاب فإذا جلست معهم مع الحجاب والتستر وعدم التبرج فلا بأس إذا جلست وسلمت عليهم باللسان مع الحجاب الشرعي في وجهها وفي بدنها فلا بأس ولا حرج أما أن تجلس وتبدي لهم محاسنها فيجوز حتى ولو كانت غير جائزة معه ولو كانت في مكان آخر فجرها أن تبدي محاسنها وغيرها أن تحتجب عن زوج أختها وعن أخي زوجها وعن عم زوجها وعن سائر أقاربها غير المحارم مطلقة ما حكم من يصافح الذي على يمينه وعلى شماله دائما بعد صلاة الرواتب أي السنن قبل الفريضة في المسجد لا حرج سنة عند المقابلة مصافحة كان الصحابة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنس رضي الله عنه كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا تلاقوا تصافحوا وإذا قدموا لسفر تعانقوا فإذا لقي أخاه في الصف صافح قبل الصلاة أو بعد ما يصلي الراتبة أو تحية المسجد فهذا سنة فإذا كان يقرأ شيء ولو يقرأ يسكت سلم عليه ويقرأ يعني يا شيخ إذا تسننت أنا أو حصلت اللي جنبي يقرأ الصافح ولو يقرأ يعني يسلم عند اللقاء سلم على أخي اشتريت أرضا بمبلغ 1100 ريال وبقيت عندي 8 سنوات وبعتها الآن بمبلغ قدره 5000 ريال اشتريت أرضا بمبلغ 1100 ريال وبقيت عندي مدة 8 سنوات وبعتها الآن بمبلغ قدره 5000 ريال هل أزكي المبلغ الأصلي لمدة 8 سنوات أو المبلغ الحالي الذي هو 5000 ريال لمدة سنة أو 8 سنوات إذا كانت الأرض أردتها للبيع نيتك البيع زكيها كل سنة بما تساوي كل سنة بحسب قيمتها عند أهل المعرفة سواء 1000 أو 2000 أو 3000 على حسب ما يقول أهل الخبرة في الأراضي التي تجانسها وتشابهها كل سنة لها حسابها ولها قدرها والسنة الأخيرة تزكي 5000 أما أن تزكي 5000 عن جميع السنوات لا كل سنة لا حكمها، كل سنة لا حكمها ولها قيمتها إذا كنت أردت البيع. أما إن كنت ما عندك من يبيع وتردد، هل تبيعها هل تعمرها هل تفعل كذا، ما عندك جزم فليس عليك زكاة. أما إذا كنت جازم أن تقنع للبيع في البيعها والسيارة فيها فهذا عليك الزكاة كل سنة حسب قيمة الأرض رخيصة أو غالية. ما صحة حديث اطلب العلم من المهدي إلى اللحد، وحديث لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله فإن حسن الظن بالله ثمن الجنة؟ حديث اطلب العلم من المهدي إلى اللحد هذا ما هو صحيح، موضوع عند أهل العلم ليس بصحيح. اللي في المهد ما يطلب العلم ولا يعرف العلم، اطلب العلم من المهدي إلى اللحد هذا ليس بصحيح، ولكن المعنى جده طلب العلم والحفظ طلب العلم، والحديث هو صحيح. هو خلاف الحديث الآخر اطلب العلم لو في الصين ليس بصحيح. أما حديث لا يموت أن أحدكم إلا ويحسن ظنه بالله هو حديث صحيح رواه مسلم وغيره. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يموت أن أحدكم إلا ويحسن ظنه بالله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله أنا عند ظني عبدي لي وأنا معه حين يذكرني فظن بالله حكم طيب، يعني يظن بالله ظن طيب، هذا من أهم المهمات. ولكن عندما يحصل له ذلك إذا أحسن عمل، إذا أحسن العمل حسن ظنه، وأما إذا أساء العمل ما يستقيم حسن ظنه، وإذا أساء العمل وإذا سوء العمل يدعوه إلى سوء الظن كما في غير الشاعر إذا أساء في الظن أساء ظنه. فالمقصود أن من أسباب حسن الظن بالله الاجتهاد في طاعته والحذر من معصية سبحانه وتعالى، فمن أحسن طاعته لله واستقام على أمر الله وتباعد عن محارم الله حسن ظنه بالله، ومن ساءت أعماله ساءت ظنه. لقد كتبنا لسماحتكم عن الصور الابتلاعية التي تأتي في علب جبن البقرة الضاحكة، كتبنا عن هذا الله. كتبنا عن الجهة المسؤولة ونسأل الله جزاء بالأسباب. وفق الله جميعا. الله وفق الله.